لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه المحاضرة الثالثة من كتاب الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعليها تعليقات شيخنا الشيخ ياسر برهامي حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: قلت له: إذا وصف الله نفسه بصفة أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أو وصفه بها المؤمنون الذين اتفق المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، فصرفها عن ظاهرها اللائق بجلال الله سبحانه وحقيقتها المفهومة منها إلى باطن يخالف الظاهر ومجاز ينافي الحقيقة، لا بد فيه من أربعة أشياء. ولذلك هذه المحاضرة، يعني إن صح أن نسميها أو نجعل لها مسمى واسم، يعني فهي حول الأسباب الأربعة التي إذا توافرت جاز صرف ظاهر اللفظ إلى المجاز، أي جاز صرف الحقيقة إلى المجاز إذا توافرت هذه الشروط الأربعة. قال أحدها، قال: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العرب، ولا يجوز أن يراد بشيء منه خلاف لسان العرب أو خلاف الألسنة كلها، فلا بد أن يكون ذلك المعنى المجازي ما يراد به اللفظ. هنا ما يراد به اللفظ يعني إيه؟ اللفظ الظاهر، ما يراد به اللفظ الظاهر. وإلا فيمكن كل مبطل أن يفسر أي لفظ بأي معنى سنح له، وإن لم يكن له أصل في اللغة. يبقى ده أول سبب لابد من توافره لصرف الحقيقة إلى المجاز، أو الظاهر إلى المجاز أو المؤول. نعم. قال أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى المجازي في كلام العرب، يعني إنه له وجود في كلام العرب، لأن الكتاب والسنة وكلام السلف جاء بلسان العرب. يبقى هنا اللفظ ده ينفع يكون له احتمال آخر غير الظاهر، ده أول شرط يتوافر. يعني على سبيل المثال، اليد في كلام العرب هل تحتمل صرفها للفظ آخر غير الجارحة؟ يبقى أدي شرط مثلا لابد من توافره، وهو إنها يكون لها في كلام العرب لها وجه تصرف به عن الظاهر أو عن الإيش؟ عن الحقيقة. قال شيخنا في الهامش، قال: مثل قول الرافضة في تأويل قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله. وقول الباطنية عن الزنا المحرم: إنه إفشاء سر الطائفة وأخبارها، إفشاء سر الطائفة وأخبارها لمن ليس منها، ونحو ذلك من الضلالات. ده إخراج لحقيقة اللفظ وظاهر اللفظ إلى غيره مجازي بلا إيش؟ بلا دليل. ابتداء نخلينا في نمرة واحد بقى، بدليل مستعمل في الإيش؟ في لغة العرب. بلا دليل مستعمل في لغة العرب، يبقى هذا لا يجوز اعتباره ولا يعتمد هذا الإيش هذا الصرف. لماذا؟ لأنه ابتداء هذا ليس له أي علاقة، تفسير اللي ذكر الشيخ كمثال هذا ليس له أي علاقة بإيش بكلام العرب أصلا، من جهة أنه هل يحتمل أن يكون له استعمال في كلام العرب؟ البقرة في كلام العرب هل تبقى عائشة؟ ملوش أي وجه استعمال، إذن هذا باطل. نعم. الثاني، السبب الثاني لصرف الكلام من حقيقته إلى مجازه أو من ظاهره إلى تأويله. قال الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. طيب لو هو متوفر في الشرط الأولاني أنه مستعمل في اللغة، خلاص كده نسلم له؟ لا، ده لسه في ثلاث شروط. الشرط الثاني أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. معاه دليل، إن وهذا الدليل يجعله يستدل به في صرفه عن إيش؟ عن ظاهره إلى مؤول. نعم. وإلا فإذا كان يستعمل في معنى، انتبهوا للتنبيه ده، وإلا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة وفي معنى بطريق المجاز لم يجوز حمله على المجاز بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء. يعني لو هو له احتمال في الألفاظ في كلام العرب، يعني انه يحتمل على الظاهر ويحتمل على المؤول او على الحقيقة وعلى المجاز، طيب طالما هو ليه الاحتمالين ايهما يقدم؟ الظاهر بلا شك، الحقيقة بلا شك. متى نترك الحقيقة او نترك الظاهر ونذهب الى المجاز او المؤول؟ اذا وجد دليل. يبقى ده المعنى الثاني اهو، انه هو لو حتى له استعمال في كلام العرب بس ما لوش دليل يبقى ما ينفعش. قال ثم ان ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل قاطع عقلي او سمعي يوجب الصرف. دليل قاطع عقلي او سمعي، سمعي يعني ماذا؟ يعني نقلي، كلمة سمعي يعني نقلي من القرآن او من السنة او حتى من كلام الايش الصحابة رضي الله عنهم كدليل نقلي. يعني قال لابد ان يكون له، قال فلابد له من دليل قاطع عقلي او سمعي. مثال كده وهيجي عليه تفصيل ان شاء الله على الدليل القطعي، العقل القطعي. وهنا ليه بيقول شيخ الاسلام دليل عقلي قطعي؟ لان كل واحد عقله ممكن يبقى ايه مختلف عن الاخر، فواحد يجي يقول لا انا عقلا شايف ان ده دليل، لا ده دليل ايه، لا يختلف عليه عاقلان، لا يختلف عليه عاقلان. يعني نضرب مثال كده، قول الله سبحانه وتعالى في حكايته عن اصحاب الاحقاف، قال الله تعالى في هلاكهم قال تدمر كل شيء بأمر ربه، عن الريح يعني، تدمر كل شيء بأمر ربه. هل الريح دي دمرت الأرض كلها ولا الجزء بتاع عاد فقط؟ هل دمرت السماوات والأرض كلها والبحار ونحو ذلك ولا دمرت؟ بل ألم تترك هي مساكنهم كما قال الله تعالى بعدها، تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل العقلاء اللي بيفهموا اللغة العربية يقولوا إنه ده دليل عقلي قاطع، إنه المقصود بها مش إيه، لأنه كل شيء في اللغة ده كل دي من صيغ الإيش العموم، وشيء نكرة في سياق إثبات يعني إيه تعم كل شيء. ده من حيث المعنى اللغوي ان كل وشيء، ومع ذلك كل العقلاء متفقون على ان كل شيء تدمر في الكون ولا هو المدينة دي والناس دول. يبقى ده دليل عقلي قاطع يقول انه ايه انه مش المقصود بكل شيء يعني ايه كل ما هو موجود من اشياء، كل ما هو موجود من اشياء. نعم. قال: او سمعي يوجب الصرف، وان ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرجح للحمل على المجاز. لو هو ادعى ظهور الصرف نقول له هات الدليل. احنا قلنا بقى الاولانية اللي هي مش مستعمل في اللغة، فراح مدعى من خلاله، نقول له هات الدليل على انه يجوز حمله على الوجه ده. نعم. قال يعني فضيلة الشيخ ياسر في الهامش، قال: مثال صحيح لهذا الصرف، قال: الحديث القدسي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعوذك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه إن استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ قال: فبإجماع المسلمين لا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالمرض ولا بأنه يأكل ويستطعم. بإجماع المسلمين يعني بما فيهم حتى مين كمان؟ هم أهل البدع دول نفسهم مجمعون على أن الله عز وجل لا يمرض، أن الله عز وجل لا يستطعم، أن الله سبحانه وتعالى لا يأكل ونحو ذلك. قال تعالى: قال تعالى: يطعم ولا يطعم، يعني من أوصاف الله تعالى أنه يطعم ولا يطعم. وقال تعالى: هو القوي العزيز، يعني لا يمرض. قال: فهذا مجاز حذف المضاف، هو مستعمل في لغة العرب اللي هو استعمل في الحديث، يعني ده هذا مجاز حذف المضاف. مين المضاف اللي اتحذف؟ المريض، الجعان، اللي مش لاقي ياكل، هم دول اللي هم الايش؟ المضاف اللي حذف، المضاف اللي حذف وحل محله ايش؟ لفظ الرب سبحانه وتعالى: استطعمتك، يعني او اسف ضمير الرب سبحانه وتعالى استطعمتك. الثانية: مرضت، مع انه هنا المقصود مين اللي مرض ومين اللي استطعم ومين اللي استسقى؟ العبد المخلوق. فقال: فهذا مجاز حذف المضاف، وهو مستعمل في لغة العرب، مستعمل في لغة العرب، يعني العرب نفسهم بيستعملوه كتير. ودل عليه الدليل المتصل من قوله سبحانه: مرض عبدي فلان فلم تعده. التفسير جه في نفس الحديث ان ليس المقصود به الرب، انما المقصود به من؟ عبد مخلوق سألك. قال: مرض عبدي فلان فلم تعده. وقوله: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. قال والمنفصل، احنا قول الشيخ هنا قال: ودل عليه الدليل المتصل. المتصل يعني ايه؟ في نفس الحديث. قال: والمنفصل، يعني دليل منفصل عن الحديث. قال: من قوله تعالى: وهو القوي العزيز. ده دليل منفصل، ان الله عز وجل قوي وعزيز، لا يناله لا فقر ولا مرض ولا شيء من ذلك. وقوله تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. قال: فله كل صفات الكمال، وهو منزه عن النقص، ومنه المرض والطعام والشراب والحاجة إلى الكسوة بالنص والإجماع. وهذا الدليل سالم من المعارض، وده الشرط الكام الثالث اللي هيجي لسه معانا ان شاء الله، انه ده دليل سالم من المعارضة. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بينه عن ربه سبحانه وتعالى، بين انه لم يرد اثبات المرض ولا الطعام ولا الكسوة لله رب العالمين، فمثل هذا لو سمي تأويلا وصرفا إلى المجاز بالنسبة إلى أول الحديث لما كان هناك محل للخلاف فيه. هنا يبقى مرضت، هنا ربنا سبحانه وتعالى من صفاته أنه يمرض. طب ما هنا ايه نعمل ايه بقى؟ هنا احنا بنعمل ايه هنا؟ خلاص يبقى فعلا اللفظ هنا هيصرف عن ظاهره، والحديث نفسه دل على جواز هذا الصرف، بل وجوب هذا الصرف. الحديث نفسه دل على وجوب هذا الصرف، وهو انه قال في نفس الحديث، قال مرض عبدي فلان، استطعامك عبدي فلان. اذا الصفة المذكورة فوق دي اللي هي بضمير المتكلم ليس المقصود بها الرب سبحانه وتعالى، وإنما الرب سبحانه وتعالى استعمل ذلك من باب المجاز الذي يحذف فيه المضاف ترقيقا لقلب عبده على عبده الآخر، على عبده الآخر. يبقى هنا هذا الظاهر يصرف ولا لا يصرف؟ ده هيصرف وجوبا. عن إيش؟ عن ظاهره. لماذا؟ لأن هناك دليل يوجب الصرف لهذا اللفظ عن ظاهره. قال: وأما قول شيخ الإسلام دليل قاطع عقلي أو سمعي. قال: فالدليل العقلي القاطع ليس الذي يدعيه المتكلمون في شبهاتهم الكلامية، ما هو عقولهم هم مختلفة، ولكنه نحو ما دل عليه العقل من أن الله تعالى قال: تدمر كل شيء بأمر ربها، أنه لم يشمل السماوات والأرض، مع أنه قد ورد الدليل السمعي بموافقته من قوله تعالى: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فأثبت تعالى بقاء المساكن، وإن كان الدليل العقلي قاطعا في مثل هذا، وإن كان ظاهر اللفظ انه يبقى ما فيش مساكن وما فيش اي حاجه خالص، ده ظاهر اللفظ اليس كذلك؟ لانه اللفظ ظاهره كل شيء، كل صيغه جمع، صيغه عموم من اقوى صيغ العموم، وشيء جت نكره في سياق اثبات تعم، فهذا كله في الظاهر يدل على ان كل شيء ايه دمر. ولكن هنصرف هذا الظاهر عن ظاهره الى مؤول بدليل: إلا مساكنهم، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى المراد هنا اللفظ على ظاهره ولا على غير ظاهره؟ على غير ظاهره. فأثبت تعالى بقاء المساكن، وإن كان الدليل العقلي قاطعا في مثل هذا، ومثله قوله تعالى عن قول الهدهد لسليمان عليه السلام عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. أهو نفس الاستدلال، أهو وأوتيت من كل شيء. فهل بالدليل العقلي القاطع لم تؤت من السماوات ولا من الملائكة ولا أشياء كثيرة؟ هي ملكة سبأ كانت تملك السماوات، تملك مثلا الملائكة ونحو ذلك. مش الملائكة والسماوات داخلين في شيء؟ مش داخلين ولا داخلين؟ داخلين في شيء. ومع ذلك قال الله تعالى: وأوتيت من كل شيء. طيب الدليل العقلي القاطع يقول انها كانت بتملك السماوات والملائكة والجنة والنار ونحو ذلك. الدليل العقلي القاطع يقطع بذلك؟ لا، يقطع بانها كانت تملك اجزاء معينة. ده دليل عقلي قاطع يقول بصرف اللفظ عن ايش؟ عن ظاهره، انها مش بتملك كل الاشياء. نعم. قال: فالدليل القاطع أن المقصود وأوتيت من كل شيء يحتاجه الملك كما سيأتي بيانه. إن أوتيت من كل شيء يحتاجه الملك، الملوك يعني اللي بيحتاجوه كل ما يحتاجونه عند هذه الملكة. يقول: وهذا المدعي في نصوص الصفات وجوب صرفها أو ظهور صرفها إلى المجاز لم يأتي بدليل صحيح أصلا، لا قاطع لوجوب الصرف ولا ظاهر لترجيحه، مع اتفاق السلف على عدم القول به. يبقى هذا ما عنده دليل. احنا صرفنا ظاهر قول الله تعالى: تدمر كل شيء، اوتيت من كل شيء، صرفنا هذا الظاهر الى مؤول لانه عليه ايش؟ دليل قاطع. انه ليس كل شيء فعلا كما هو ظاهر الايش اللفظ. الثالث، احنا الثالث، طب ما سبق واحد واثنين، واحد ان يكون مستعملا في كلام العرب، الثاني ان يكون عليه دليل قاطع عقلي او سمعي على هذا الايش الصرف. الثالث انه لابد من ان يسلم ذلك، ان يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة، يعني الحقيقة مرادة يعني إيه، وليس المجاز أو المؤول. قال وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة، يعني معناها وليس الإيش المجاز وليس المؤول، نعم، قال امتنع تركها، امتنع تركها. ثم ان كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت الى نقيده، وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. طيب نقرأ الاول التعليق. قال يعني الشيخ في الهامش، قال سيأتي التمثيل لهذه الادلة القرآنية والايمانية من نصوص السنة واجماع سلف الامة على أن الحقيقة مرادة في إثبات اليدين لله سبحانه من قوله تعالى لما خلقت بيدي، فإنه لا يحتمل المجاز. هو هنا قال في الشرط الثالث أو السبب الثالث ده أنه لابد من أن يسلم ذلك الدليل الصارف عن معارض، وإلا فإذا قام دليل قرآني يعني معارض من دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مرادة، يبين أن الحقيقة مرادة يعني ليس الظاهر، ليس للأسف المؤول أو المجاز، امتنع تركها. لا يجوز أنك تترك هذا الظاهر أو تترك هذه الإيش الحقيقة. ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا، نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيده، وإن كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. يبقى هنا ظهر لنا أنه في فرق بين النص والإيش والظاهر، وإن كانوا الاثنين داخلين في معنى ماذا؟ لا، في معنى الحقيقة، داخلين في معنى الحقيقة، الاثنين داخلين في معنى الحقيقة، النص والإيش والظاهر، لكن النص أقوى مكانة من الإيش من الظاهر. النص يعني ماذا؟ الذي لا يحتمل أي صرف عن معناه الذي ورد به، ده نص خلاص، بخلاف الظاهر. الظاهر قد يحتمل بالشروط الإيش الأربعة، إنما النص لا، لا خلاص، ده نص في ذلك لا يحتمل صرف عن هذا النص. وهيأتي هذا في مسألة الاستدلال على اليدين وما تعلق بها إن شاء الله بإذن الله. الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته، إحنا قلنا لكم في الاختصار، قلنا السبب الرابع ده، قلنا عبرنا عنه بعبارة فاكرين؟ لابد أن يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اللي هو اللفظ المختصر اللي أنا قلته في الأول، لابد أن يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مع استعماله في اللغة، مع دليل يوجب الصرف، مع سلامته من المعارض، أنه كمان لازم يأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه هو إيه غير مراد الظاهر ده، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكتش على باطل، لا يسكت على ضلال. ما هو إذا كان هذا اللفظ بظاهره يؤدي إلى ضلال هيسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن، حاشاه. ولذلك شرط رابع أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، يقول لنا ده مش الظاهر هو الإيه المراد، ده مراد المعنى الإيش المؤول أو المجازي. قال الرابع أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلا بد أن يبين للأمة أنه لم يرد حقيقته وأنه أراد مجازه سواء عينه أو لم يعينه. الشيخ بيقول تحت عين المجاز أم لم يعينه، يعني تقدير الكلام يعني كده، سواء عين المجاز أو لم يعينه. يعني إيه؟ مثال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس هذا مقصود النص ولا هذا هو المراد، أي الظاهر هذا غير مراد كده. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا أن مش الظاهر غير مراد، مش كده؟ وممكن يعين بقى الإيه؟ المراد. يعني كان يقول ليس هذا هو المراد من ظاهر اللفظ، إنما المراد كذا، هو ده معنى سواء عينه أو لم يعينه. قال لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح. يعني العقائد بالذات لابد من التوضيح والتبيين فيها، بخلاف العبادات. ليه؟ لأنه العبادات أشياء عملية، إنما العقائد أشياء إيه؟ علمية. نعم. قال لا سيما في الخطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد والعلم دون عمل الجوارح، فإنه سبحانه وتعالى جعل القرآن نورا وهدى وبيانا للناس وشفاء لما في الصدور، وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إليه وليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال ثم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الأمي العربي بعث بأفصح اللغات وأبين الألسنة والعبارات، ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علما وأنصحهم للأمة وأبينهم للسنة، فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام يريدون به خلاف ظاهره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفصح الناس وأعلم الناس بلغة العرب، والصحابة الذين هم أعلم الناس كذلك بلغة العرب، يتكلم هو وهم بكلام يعلمون أنه يضل الناس بعد ذلك من غير أن يبينوا. قال ويريدون به خلاف ظاهره إلا وقد نصب دليلا يمنع من حمله على ظاهره، إما أن يكون عقليا ظاهرا مثل قوله وأوتيت من كل شيء، لدي العقل ظاهر إنه هو ما مش كل الأشياء، فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد وأوتيت من جنس ما يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء. ها قبل ما نتشرح ده مراد على ظاهره ولا يؤول؟ مراد على حقيقته وظاهره، خالق كل شيء. وفي شيء مش مخلوق غير الله سبحانه وتعالى؟ القرآن صفة، الكلام يعني كلام الله تعالى صفة من صفاته سبحانه وتعالى. احنا المقصود بالقرآن يعني ايه؟ كلام الله، وليس الكتابة المكتوبة فين؟ في المصاحف. المسألة دي مقصود بها الكلام الذي تكلم الله به، انما اللي كتبوه الناس في المصاحف الكتابة دي نفسها مخلوقة، انما المقصود بكلام الله سبحانه وتعالى الذي هو غير مخلوق أي القرآن عموما والكلام عموما، مش القرآن فقط. احنا في مسألة الكلام، وإن كان مش موضوعنا دلوقتي، احنا لما نيجي نتكلم عن المسألة دي دايما نعبر بكلام الله مش القرآن أحسن. ليه؟ لأنه هيتوهم الناس إن القرآن فقط. لا، كلام الله القرآن وغير القرآن كله غير مخلوق. قال فإن كل أحد يعلم بعقله أن المراد وأوتي من كل جنس يؤتاه مثلها، وكذلك خالق كل شيء. يعلم المستمع أن الخالق لا يدخل في هذا العموم أو سمعيا ظاهرا مثل الدلالات في الكتاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. هو هنا الشيخ بيستدل بالآية على غير اللي احنا يعني ضربنا عليه المثال. ضربنا المثال مثلا قول الله تعالى الله خالق كل شيء، يدخل فيها كل شيء؟ ولا لا؟ يدخل فيها بلا شك كل شيء. هل تصرف إلى أي يعني معنى مجازي ونحو ذلك؟ نعم. لكن يخرج منها تمام، يخرج منها أن ينصرف هذا المعنى إلى الله سبحانه وتعالى الخالق سبحانه وتعالى. فهو إن وردت ألفاظ بشيء في حقه سبحانه وتعالى إلا أنه لا يدخل في هذا الإيش، في هذا العموم. قال ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يحيل الصحابة أو يحيل الناس إلى دليل خفي، لا يستنبطه إلا أفراد الناس سواء كان سمعيا أم عقليا، لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة وخاطب به الخلق كلهم وفيهم الذكي والبليد والفقيه وغير الفقيه، وقد أوجب عليهم أن يتدبروا ذلك الخطاب ويعقلوا ويتفكروا فيه ويعتقدوا موجبه، ثم أوجب ألا يعتقدوا بهذا الخطاب شيئا من ظاهره لأن هناك دليلا خفيا يستنبطه أفراد الناس يدل على أنه لم يرد ظاهره، كان هذا تدليسا وتلبيسا. لو كان يعني هو ذا وحاشا صلى الله عليه وسلم إنه هو عارف إنه له صرف عن الظاهر وما يذكرش للناس ذلك، وهو حتى لو عارف إن في بعضهم هيستنبطه هذا لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم، لأنه الذين سيعرفون ذلك أحد من الناس. طب وبقية الناس يصلون على الضلال؟ ده هذا تنزل على فكرة، المعنى كده ده تنزل يعني. وإلا حتى لو يعرفه أحد من الناس، حتى لو يعرف آسف حتى لو كنا بنقول ربما يعرفه أحد من الناس، أبدا هذا لا يعرفه حتى أحد من الناس. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم به، إذن فهو على إيش؟ حقيقته وعلى ظاهره، لأنه أعلم الناس صلوات الله وسلامه عليه. يقول وكان نقيض البيان وضد الهوى، وهو بالألغاز والأحاج أشبه منه بالهدى والبيان. فكيف إذا كانت دلالة ذلك الخطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل الخفي على أن الظاهر غير مراد؟ أم كيف إذا كان ذلك الخفي شبهة ليس لها حقيقة أصلا؟ فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات، يقول شيخ الإسلام يعني فسلم لي ذلك الرجل هذه المقامات، اللي هو جليس ده اللي يعني بيحادثه وينظره، سلم لشيخ الإسلام هذه المقامات. هو سماه هنا مقامات، وهو سماه في الأول إيش؟ أسباب، سماه أسباب وهنا سماه إيش؟ مقامات. التعبيرين يقصد بهم شيئا واحدا، علشان هيجي كلام بعد كده هيسميها مقام. قال قلت ونحن نتكلم عن صفة من الصفات، الكلام لشيخ الإسلام يعني، قال ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعبر بصفة اليد. شيخ الإسلام هنا هيتكلم بقى تطبيقات عملية على إيه؟ على ما سبق تقريره، على ما سبق تقريره. فهنا هيذكر بقى هذه التطبيقات على العملية من خلال صفة من صفات الله تعالى، وهي صفة اليد. قال ونعبر بصفة اليد، وقد قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقال تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وقال تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وقد تواتر في السنة مجيء اليد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كثر يعني في السنة مجيء لفظ اليد كصفة مثبتة لله سبحانه وتعالى. قال: فالمفهوم من هذا الكلام أن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان. الشيخ بيقول لعل الصواب مختصتين به ذاتيتين له، ده يعني سياق الكلام من حيث الضبط اللغوي أكثر. يعني إن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض. وليه ذكر الملائكة وإبليس تحديدا، ما ذكرش الناس عموما؟ تمام، هم اللي أمروا أن يسجدوا، هم اللي أمروا لما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأنه أمر الملائكة وكان بين الملائكة من؟ إبليس. نعم. قال: وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده اليمنى، وأنه يداه مبسوطتان، ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء، لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها. نعم. قال: وتركه، يعني الغالب في مفهوم الناس، في مفهوم يعني العرب، انه الاعطاء دايما بيبقى بايه؟ ببسط اليد، بخلاف الاخذ بيبقى غالبا بالايه؟ بقبض اليد. قال: لان الاعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدها، وتركه يكون ضما لليد الى العنق، صار من الحقائق العرفية، صار من الحقائق العرفية مش اللغوية. وإلا مثلا هيجي معانا قول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. الغل اليد للعنق في اللغة شكله إيه؟ إن يبقى مربوطة في رقبته. إنما هل هذا هو المقصود في الآية؟ المقصود الحقيقة العرفية ولا الحقيقة اللغوية؟ الحقيقة العرفية، وهي ألا تجعل يدك إيش؟ مقبوضة عن الإنفاق والبذل. قال: صار من الحقائق العرفية، إذا قيل هو مبسوط اليد فهم منه فهم منه يد حقيقية، فهم منه يد حقيقية. قال: وكان ظاهره الجود، قال وكان ظاهره الجود والبخل. الشيخ بيقول تحت لعله يعني وعدم البخل، وده يعني هو ده اللي يتناسب مع الكلام، يعني رجعوا للعبارة كده، يقول: وكان ظاهره الجود والبخل، دول متقابلان ما يجتمعانش أبدا، يعني العطف هنا مش ما يصلحش. وكان ظاهره الجود وعدم الإيش؟ وعدم البخل. نعم. كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقولون فلان جعد البنان وصبط البنان، يعني مبسوط اليد وقابض اليد. قال الشيخ في الشيخ ياسر في الهامش، قال: هذا الموطن من أهم المواطن التي نبين منهج السلف في إثبات الصفات مع فهم معنى السياق الذي استعملت فيه. فمعنى الإعطاء والجود ثابت بلا شك، يعني اللي يفهم من قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان يفهم منه الإعطاء والإيش والجود بس وخلاص، وإثبات الإيش الصفة. نعم. قال: مع فهم معنى السياق الذي استعملت فيه، فمعنى الإعطاء والجود ثابت بلا شك من قوله تعالى بل يداه مبسوطتان مع إثبات صفة اليدين حقيقة. وكذا يستفاد من قوله تعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، إثبات صفة الوجه، وأن المؤمن يخلص لله إرادته وقصده ويرجو كذلك النظر لوجهه سبحانه في الآخرة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يفهم منها إلا ابتغاء وجه الله تعالى أن يرجو بهذا العمل الله تعالى. وكذلك أيضا إثبات الإيش صفة الوجه وعدم نفيها. قال وكذا يستفاد من قوله تعالى يد الله فوق أيديهم إثبات اليد وأن الله يؤيد المؤمنين ويقويهم وأن البيعة مع رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة معه سبحانه وتعالى يد الله فوق أيديهم. طيب هنا يقولون لك طب ما هو كده ظاهر اللفظ غير مراد لأن يد الله عز وجل كيف تكون فوق أيديهم. الجواب أنه لا ينفي إثبات الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك في الحادثة نفسها فإنه صلى الله عليه وسلم لما مد يده قال بايعوني ويد الله عز وجل معكم أو كلمة نحوه فبين ذلك أنه يريد به معنى التأييد فضلا عن إثبات كذلك الصفة لله سبحانه وتعالى. قال وأن الله يؤيد المؤمنين ويقويهم وأن البيعة مع رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة معه سبحانه. وكذا يستفاد من قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال فإنك بأعيننا يعني ماذا أيضا إثبات الصفة مع إثبات المعنى اللازم الوارد فيه السياق وهو في حفظنا ورعايتنا. قال وقوله تعالى تجري بأعيننا قال إثبات العينين لله سبحانه وإثبات البصر والرعاية والعناية والحفظ كما ورد عن ابن عباس بحفظ منا ومرأة. يعني ليس هذا معناه أن تجري بأعيننا تمنع إثبات صفة العين لا بل تثبت صفة العين ولكن مفهومها كذلك هو الرعاية والحفظ مع إثبات الصفة كذلك مع إثبات الصفة كذلك. وهكذا قوله تعالى يعني ممكن البعض يقول طب وانتوا ليه بتثبتوا الصفة طالما خلاص أثبتتم مقتضى الصفة. نقول الله هو الذي أثبتها وليس نحن. الله هو الذي وصف نفسه بذلك وأن هذه الصفات تليق به سبحانه وتعالى لا نعرف كيفيتها وأنك إياك أن تصرف وصفا لله إلى وصف مخلوق وتقيس عليه فالله قال ليس كمثله شيء. قال وهكذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا عن ساقه لأن ورد في يوم يكشف عن ساق ورد عن بعض السلف كابن عباس وغيره أنهم قالوا الشدة. قال مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا عن ساقه إثبات الساق وإثبات وقوع شدة وأمر عظيم الاثنين المعنى الموجود بالفعل والصفة الواردة في ظاهر اللفظ. قال ومن احتج بما ورد عن السلف من إثبات هذه المعاني بأن السلف قد أولوا قد قال باطلا فإن أحدا ممن نقلت عنه هذه المعاني لم يقل لا يجوز أن نثبت لله يدين أو عينين أو ساقا ويجب صرفها عن حقيقتها لهذه المعاني لأن اليد والساق جارحة ونحو هذا. جارحة في حق مين؟ المخلوق. أما في حق الخالق لا يجوز أصلا أن نقول هذه الألفاظ أصلا في حق الخالق سبحانه وتعالى. قال بل أثبتوا الصفة وأثبتوا المعنى المفهوم من السياق ونحن إنما ننكر على من نفى الصفات وزعم أنها توهم نقصا أو تشبيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال قلت له فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق اللي هو بيقول زي ما بنعيد تاني المسألة اللي هي في الأول تقررت أن بعضهم يقول الظاهر غير مراد نقول له ما تستعملش اللفظة دي أحسن خالص. وإن كنت تقصد بها المعنى الصحيح حتى ما تستعملوش. اللي هو إيه المعنى الصحيح؟ ها؟ إنه غير مراد به الذي يكون على نفس ما يكون في المخلوقين، وإنه يقصد به مشابهة المخلوقين. نقول له نعم، الظاهر غير مراد، وكلامك كلام مقبول من حيث المعنى، لكن من حيث اللفظ غير مقبول، لأنه يوهم كلام الذين حرفوا وأولوا. قال: قلت له: فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين، وأن يده ليست جارحة، فهذا حق. وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع اللي هم الأشاعرة يعني بيثبتوها، فهو مبطل، فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة، يحتاج إلى تلك المقامات الأربعة في الرد عليه. يعني هيتقال له: أنت من أي وجه نفيت صفة اليد؟ تعال نناقشك بقى بالإيش، بالمقامات الأربعة في شأن هذه الصفة، كيف يرد عليه. قال: أما الأول، أنتوا فاكرين الأول؟ اللي يكون مستعمل إيش في كلام العرب. قال: أما الأول فيقول: إن اليد تكون بمعنى النعمة والعطية، تسمية للشيء باسم سببه، كما يسمى المطر والنبات سماء. ومنه قولهم لفلان: عنده أياد. وقول علي بن أبي طالب لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب رد راكبي محمدا، رد علي واصطنع عندي يدا. يعني هنا في البيت معناها المقصود بها الإيش؟ المعروف أو النعمة. نعم. وقول عروة ابن مسعود لأبي بكر يوم الحديبية: لولا يد لك عندي لم أجزك بها لا أجبتك. كل ذا مستعمل في كلام العرب، إن اليد ممكن تبقى شيء غير الإيش؟ غير الجارح، مش كده؟ يبقى هو كأنه عايز يقول له شيخ الإسلام: تعال ننظر هل يجوز صرف لفظ اليد التي أثبتها الله تعالى لنفسه إلى عن غير ظاهرها من هذا المقام أولا، اللي هو مقام إيه؟ إنها مستعمل في الإيه؟ في كلام العرب، إنها ممكن يبقى لها معاني تانية. قال: وقد تكون اليد بمعنى القدرة، تسمية للشيء باسم مسببه، لأن القدرة هي تحرك اليد. يقولون: فلان له يد في كذا وكذا. ومنه قول زيد لمعاوية: إني قد أمسكت العراق بإحدى يدي، ويدي الأخرى فارغة، يريد نصف قدرتي. يعني هو يقصد باليد هنا إيه؟ قوته يعني وقدرته. قال: ضبط أمر العراق. ومنه قوله: بيده عقدة النكاح. يعني بيده يعني بيه؟ لا، بقدرته يملكها. يعني مقصود هنا باليد هنا الإيه؟ القدرة. هنا مقصود بينا بيده عقدة النكاح. الزوج أو الأب هو الذي بيده عقدة النكاح. هل هو في حاجة ما ماسكها في إيده فعلا، ولا المقصود بها إن هو صاحب هذا الإيش؟ القرار. فهذا معنى القدرة، يعني أنا لي هذا الإيش؟ القرار، أنا قادر على هذا. والنكاح كلام يقال، وإنما معناه أنه مقتدر عليه. وقد يجعلون إضافة الفعل، شوف شيخ الإسلام رحمه الله حاجة في منتهى الروعة في الإنصاف، ده بيقول لخصمه: تعالى أنا هوري لك وجوه الإيش؟ وجوه استعمال اليد كمان في الإيه؟ في لغة العرب، هو اللي بيوريها له. نعم. وقد يجعلون إضافة الفعل إليها إضافة الفعل إلى الشخص نفسه، مش مقصود بها اليد ذاتها، يقصد بها مين؟ الشخص ذاته. لأن غالب الأفعال لما كانت باليد جعل ذكر اليد إشارة إلى أنه فعل بنفسه، الشخص ذاته يعني. قال تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى قوله: ذلك بما قدمت أيديكم. هم الكلام قالوا بأيديهم؟ اللي عملوه عملوه بأيديهم ولا بلسانهم؟ وفعلهم. فاستعمل لفظ اليد هنا يراد به ماذا؟ يراد به فعل الإنسان. هم اليهود فعلهم نفسه ربنا سماه هنا ماذا؟ قدمت أيديكم. احنا لما بنقول لبعض دلوقتي اما اجح مثلا عايز اعاتب واحد ولا حاجة عمل حاجة غلط، اقول له اليس هذا الذي فعلت قدمته يدك؟ يعني ايه قدمته يدك؟ انت اللي عملته، مش انت اللي عملته. هذا مستعمل في كلام الايش؟ العرب. قال اي بما قدمتم، فان بعض ما قدموه كلام تكلموا به. وكذلك قوله تعالى ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، إلى قوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، الأعمال اللي هم عملوها. والعرب تقول يداك أو كتا، قال وفوك نفخا، توبيخا لكل من جر على نفسه جريرة، لأن أول ما قيل هذا لمن فعل بيديه وفمه. الأوكتة من الوكي، وهو وكاء الإناء ونحو ذلك، أو القربة ونحو ذلك، وهو شدها وإغلاقها. فالعرب تقول يداك أوكتة، يعني أنت السبب اللي جبت على نفسك هذا. هم قصدهم يداك، إيده هي الجارحة، ولا فعلك هو الذي جر عليك هذا الذي حدث لك. قلت الجريرة يعني التهمة، الجريرة التهمة يعني. قال قلت له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن. شوف الإنصاف، شيخ الإسلام يقرر له كل استعمالات تقريبا لفظ اليد في كلام العرب، وبعدين يقول له ونحن لا ننكر لغة العرب التي نزل بها القرآن في هذا كله. والمتأولون للصفات الذين حرفوا الكلمة عن مواضعه وألحدوا في أسمائه وآياته، تأولوا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله تعالى لما خلقت بيدي، على هذا كله، على وجوه الصرف اللغوي اللي سبق دي، القدرة والنعمة ونحو ذلك. فقالوا إن المراد نعمته، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، وقالوا بقدرته، وقالوا اللفظ كناية عن نفس الجود من غير أن يكون هناك يد حقيقية، فعل ربنا يعني، بل هذه اللفظة قد صارت حقيقة في العطاء والجود. وقوله تعالى لما خلقت بيدي، أي خلقته أنا، وإن لم يكن هناك يد حقيقية. كل ذا بيصرفوه عن ظاهره، لما خلقت بيدي يقولوا يعني لما خلقت أنا، لأنه ده فعل الرب، وده مستعمل في إيه؟ في كلام العرب. قال وإن لم يكن هناك يد حقيقية. قال قلت له فهذه تأويلاتهم. قال نعم. قلت له فننظر فيما قدمنا. المقام الأول أن لفظ اليدين، المقام الأول لسه هيتكلم عن الإيه؟ الاستعمال اللغوي في كلام العرب. قال المقام الأول أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة. ها ركزوا بقى كده، أن لفظ اليدين عبر عنه في لغة العرب بالقدرة والنعمة، نعم، لكن أنه يأتي بصيغة التثنية ويعبر عنه في لغة العرب بالنعمة أو القدرة، من أين هذا؟ أين هذا؟ نعم. قال أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لأن من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، يعني ممكن، يعني العرب ممكن تستعمل الجمع تعبر به عن الإيه؟ عن الواحد، ممكن تستعمله، لكن التثنية لا تستعملها إلا لإيه؟ لحقيقتها. إنه التثنية عندها يعني حاجتين ما ينفعش يعبروا بها عن ثلاثة، ولا يعبروا بها عن إيه؟ عن واحد. لكن الجمع ممكن يعبروا بها عن إيه؟ عن الواحد، لأن عندهم ألفاظ الإيه؟ التعظيم والإجلال ونحو ذلك، يعبرون من خلالها او من هذه الطريقة بالجمع عن الايش؟ عن الواحد. يعني لو قلنا الان مثلا ممكن يعني تعبر انت عن نفسك او تعبر عن شيخك، تقول مثلا وانت تسأله تقول له قلتم كذا، اليس كذلك؟ قلتم في المحاضرة الفلانية كذا وكذا. قلتم هو واحد ولا مجموعة؟ لكن هذا مستعمل في كلام العرب، انهم عند التعظيم ونحو ذلك يوم يستعملون لفظ الجمع للايش؟ للواحد. لكن التثنية لا تستعمل الا في التثنية. قال المقام الاول ان لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة، لان من لغة القوم استعمال الواحد في الجمع، كقوله تعالى ان الانسان لفي خسر. اهو انسان دي مفرد ولا مفرد؟ عبر بها عن ايش؟ عن كل الانسان. نعم. قال ولفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. لفظ الجمع في الواحد كقوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. كل الناس قالوا واحد الان. ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. لفظ الجمع ممكن يستعملوه كمان في الايش؟ للاثنين، زي الآية دي صغت قلوبكما. كان مين هم؟ كانوا عائشة وحفصة رضي الله عنهم، هم اللي اتكلموا مش كده؟ صغت قلوبكما. اسف لفظ التثنية هنا استعمل للجمع عند الامن فقط، عند الامن فقط. قال ولفظ الجمع في الاثنين كقوله صغت قلوبكما. قال اما استعمال لفظ الواحد في الاثنين او الاثنين في الواحد فلا اصل له. اما استعمال لفظ الواحد في الاثنين او الاثنين في الواحد فلا اصل له. يعني العرب عندهم استعمال الجمع للواحد والواحد عن الجمع، والجمع للاثنين عند الامن، لكن ما عندهمش استعمال لفظ الواحد في الاثنين او الاثنين في الايش؟ في الواحد، فلا اصل له، لان هذه الالفاظ عدد وهي نصوص في معناها لا يتجوز بها، يعني لا تستعمل مجازا، ولا يجوز ان يقال عندي رجل ويعني رجلين. لا، العرب ما يستعملوش ابدا هذه الطريقة، ان هو يعبر عن واحد بايه؟ باثنين. قال ولا عندي رجلان ويعني به الايش؟ الجنس اللي هو جنس الرجال عموما. ما ينفعش، لان اسم الواحد يدل على الجنس، والجنس فيه شياع، وكذلك اسم الجمع فيه معنى الجنس، والجنس يحصل بحصول الواحد، لكن التثنية لا تحصل. نعم. قال فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى. لاحظوا دي، القدرة واحدة، النعم كثيرة، ولا يصلح أن يعبر عن الكثير الجمع ده بالإيه؟ بالتثنية. ولا يصلح أن يعبر عن الواحد بالتثنية. القدرة واحد مش كده؟ شيء واحد، صفة يعني واحدة، ما ينفعش يتعبر عنها بالتثنية، لأنه هيبقى يلزم أنه الكلام بل قدرتاه مبسوطتان، وده ما فيش استعمال في كلام العرب. نعم، هيجي معانا انه ليها تأويلين، هتيجي معانا ان شاء الله باذن الله. فلما نرجع لمسألة استعمالها في القدرة وفي النعمة، القدرة واحد، فلا يتسق في كلام العرب انها تكون ايش؟ يعبر عنها بالتثنية، بل قدرتاه مبسوطة، ما يتسقش. طيب النعم اللي هو بيقول لك اليد بمعنى النعمة، طب الله نعمه واحدة، الكل العقلاء متفقون على ان نعم الله لا تحصى. طيب هل يعبر عن هذا الجمع بلفظ الايش؟ التثنية. لفظ التثنية ما ينفعش، بل نعمتاه مبسوطة هذا معنى سيء لا يجوز أن يقال في حق الله تعالى، وإلا نعم الله لا تحصى. قال: فقوله لما خلقت بيدي لا يجوز أن يراد به القدرة، لأن القدرة صفة واحدة، ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد، ولا يجوز أن يراد به النعمة، لأن نعم الله لا تحصى، فلا يجوز أن يعبر عن النعم التي لا تحصى بصيغة التثنية. ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، يعني على تأويلهم برضو قالوا هنا أن تقديرها لما خلقت بيدي عشان ينفوا اليد، قالوا أن اليد بتستعمل في كلام العرب كناية عن فعل الفاعل، فهنا يبقى تقديرها ماذا؟ لما خلقت أنا. نعم. قال: ولا يجوز أن يكون لما خلقت أنا، لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون يعني لما العرب يتكلموا ما يقولوش أنا. قال: لأنهم إذا أرادوا ذلك أضافوا الفعل إلى اليد، فتكون إضافته إلى اليد إضافة له إلى الفعل. هو الشيخ بيقول تحت إلى الفاعل الصواب، يعني إضافة إلى الفاعل، كقوله: ذلك بما قدمت يداك، وذلك بما قدمت أيديكم، ومنه قوله: مما عملت أيدينا أنعاما. أما إذا أضاف الفعل إلى الفاعل وعد الفعل إلى اليد بحرف الباء، فلا، كقوله تعالى: لما خلقت بيدي، فإنه نص في أنه فعل الفعل بيدي. انتوا واخدين بالكم من الفرق؟ انه هنا هو عد الفعل بالباء، والتعدية بالباء دي خلاص تقيد هذا عن لغة العرب المستعملة اللي هي بفعله. يعني العرب ممكن يقولوا مثلا: قد فعلت هذا بيداك، يقصدون بها ايش؟ او اتيت هذا ما قدمت يداك، يقصدون بها ماذا؟ فعلك، فعلك انت، انت يقصدون بها انت. لكن اذا قال له: فعلت هذا بيدك، يبقى هنا مقصودة، لان الباء اللي هي متعدية دي هي التي تدل على المقصود. نعم. قال: اما اذا اضاف الفعل الى الباء وعد الفعل الى اليد بحرف الباء، كقوله: لما خلقت بيدي، قال: فانه نص في انه فعل الفعل بيديه. ولهذا لا يجوز لمن تكلم او مشى ان يقال: فعلت هذا بيديك. ينفع؟ ينفعش. لكن ممكن يتقال له: فعلتها بما قدمت يداك. ممكن يتقال له واحد مشى، واحد مثلا تكلم، يقول له: انت بما قدمت يداك لما عملت الشيء الفلاني ده، عايز يعبر انه عن فعله، يقول له: بما قدمت يداك. لكن لو لعبر عنه بلفظ بيديك خلاص، يبقى هنا هذه الباء جعلت هذا مخصوصا بهذا الايش المذكور. نعم. قال: فعلت هذا بيديك، وقال: هذا فعلته فعلته يداك. دي فرق بين دي وبين دي، فعلته يداك وفعلته بايه؟ بيدك. قال: لأن مجرد قوله فعلت كاف في الإضافة إلى الفاعل، فلو لم يرد أنه فعله باليد حقيقة كان ذلك زيادة محضة من غير فائدة، ولست تجد في كلام العرب ولا العجم إن شاء الله تعالى إن فصيحا يقول: فعلت هذا بيدي، أو فلان فعل هذا بيديه، إلا ويكون فعله بيديه إيش؟ حقيقة، مش يقصد الفعل، عموم الفعل يعني. ولا يجوز أن يكون لا يد له، أو أن يكون له يد والفعل وقع بغيرها، لا، هذا مش مستعمل حتى في كلام غير العرب كما يقول شيخ الإسلام إن شاء الله. وبهذا الفرق المحقق تتبين مواضع المجاز ومواضع الحقيقة، ويتبين أن الآيات لا تقبل المجاز البتة من جهة نفس اللغة. قال لي: فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله: ألقيا في جهنم، وإنما هو خطاب للواحد. شبهة جديدة هي، شيخ الإسلام رده على كل المسألة السابقة، هنا شبهة جديدة بقى. قال لي، لا سعيد دلوقتي، وقال لي سعيد: ألقيا في جهنم، أليست هذه تمنع؟ ينفع؟ هذه شبهة أيضا موجودة بالفعل. قال فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد، بيقول له يعني إن هنا طيب العرب نفسهم في استعمالتهم إنه ينفع يبقى فيها يعني إيقاع الاثنين موقع الواحد بدليل الآية دي. هو طبعا ده غير صحيح، هو العرب ما بيوقعوش الاثنين موقع الواحد أبدا. مش سبق إحنا التقرير المسألة دي؟ العرب لا يعبرون عن الواحد بالإيه؟ بالتثنية. فهو عايز يقول له طب ما هو مستعمل في القرآن التعبير عن الواحد بالإيش؟ بالتثنية. قال فقد أوقعوا الاثنين موقع الواحد في قوله ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم، مع إنه اللي هيلقي في جهنم إيش؟ اللي هيلقى في جهنم، اللي هيلقى في جهنم إيه؟ واحد. قال وإنما هو خطاب للواحد. قال قلت له هذا ممنوع، بل قوله ألقيا قد قيل تثنية الفاعل لتثنية الفعل، والمعنى ألقي ألقي ده تفسير، وقد قيل إنه خطاب للسائق والشهيد، وده أقرب والله أعلم، وكلاهما موجود، خطاب للسائق والشهيد، لأنه سياق الآيات لو أنت رجعت لسياق الآيات هتجد ما يدل على هذا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، بعدها قد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، إلى آخر يعني الآيات. فهو في السياق أن الكلام فيه ذكر الإيش؟ السائق والشهيد، فيقال لهما ها اثنين يعني، فيقال لهما بعد ذلك ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مش ألقيا اثنين، إنما هو الملقى واحد. المقصود بالتثنية هنا الملكين. قال ومن قال إنه خطاب للواحد، قال إن الإنسان يكون معه اثنان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، يبقى يقال للي على اليمين واللي على الشمال ألقيا، فيقول خليلي خليلي، ثم إنه يوقع هذا الخطاب وإن لم يكون موجودين. ده استعمال آخر، إنه هو الإنسان ممكن هو نفسه يظن وجود أخلائه فيقول خليلي، وينظر عن يمينه وعن شماله فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. قال كأنه يخاطب موجودين، كأنه يخاطب موجودين. فقوله ألقيا عند هذا القائل إنما هو خطاب لاثنين يقدر وجودهما فلا حجة فيه البتة. الشيخ في الهامش بيقول ورد عن العرب أن الواحد منهم قد يتخيل رفيقين، ده وارد في استعمالات العرب، وهما غير موجودين بالفعل، كقول امرئ القيس اللي هو الراجل اللي كان يعني عنده شعر وعنده رقة كده في كلامه، يعني قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. قف بخاطب مين هو؟ اثنين، وهو اصلا لوحده، هو اما كان يمر بامام بيت حبيبه فكان يعمل ايه؟ يتأسى كده ويحزن ونحو ذلك، فقال قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وهو ما فيش حد اصلا معاه، فده مستعمل يعني في كلام الايش العرب، ان هو يتخيل الرفيق يتخيله ايه؟ اثنين، على تفسير ان هو القي في جهنم كل كفار عنيد انه يتخيل خليله فيقال القياه وخليله. نعم. قال وان كان يعني التفسير بتاع السائق الشهيد اقرب والله اعلم. قال قلت له المقام الثاني. طيب احنا كده خلصنا من المقام الايش الاول، اللي هو انه هل هذا مستعمل في كلام العرب؟ غير مستعمل. ليه؟ لان العرب لا تستعمل التثنية في التعبير عن الايه؟ عن الواحد. قال قلت له المقام الثاني ان يقال هب انه يجوز أن يعنى باليد حقيقة اليد، طب انا عشان ما شقش عليكم تاخدوا راحة ولا نكمل؟ ها نشيطين يعني. طيب قال قلت له المقام الثاني. انتوا فاكرين المقام الثاني السبب الثاني كان ايه؟ ان يكون عليه دليل يوجب صرفه من الايش، من الحقيقة الى المجاز. قال قلت له المقام الثاني ان يقال هب، يعني افترض يعني انه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد، وانه وان يعنى بها اسف ان يعنى باليد حقيقة اليد، وان يعنى بها القدرة او النعمة. شيخ الاسلام بيتنزل معايا يعني بيقول له افترض انه يجوز ان يعنى باليد حقيقة اليد، انه يعنى بها القدرة او النعمة، او يجعل ذكرها كناية عن الفعل. لكن ها السبب الثاني هو بقى ما الموجب لصرفها عن الحقيقة؟ فين الدليل الذي يوجب صرفها عن الحقيقة؟ قال فإن قلت إن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، بلا شك ممتنع على الله سبحانه إن كان يقصد بها ماذا؟ مشابهة المخلوقين، قول له موافقين. لكن لو كنت تقصد بها نفي الصفة بالكلية نقول لك هذا خطأ. قال فإن قلت لأن اليد هي الجارحة وذلك ممتنع على الله سبحانه، قلت لك هذا ونحوه يوجب امتناع وصفه بأن له يدا من جنس أيدي المخلوقين، وهذا لا ريب فيه. لكن لما لا يجوز، أو لما لا يجوز أن يكون له يد؟ قال لكن لما لا يجوز أن يكون له اليد؟ انت نعم تنفي عن مشابهة المخلوقين، لكن ليه بتنفي أن يكون له صفة اليد على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه؟ قال لكن لما لا يجوز أن يكون له يد تناسب ذاته، تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات. قال ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. راجل منصف، يعني الراجل اللي هو المحدث شيخ الإسلام ده منصف. نعم. قال ليس في العقل والسمع ما يحيل هذا. قلت فإذا كان هذا ممكنا وهو حقيقة اللفظ فلم يصرف عنه اللفظ إلى مجازه، وكل ما يذكره الخصم من دليل يدل على امتناع وصفه بما يسمي به وصحة الدلالة، سلم له أن المعنى الذي يستحقه المخلوق منتف عنه، احنا سلمنا له بذلك، وبيقول أنا منزه لله عن مشابهة المخلوقين، سلمنا له بذلك. قال وإنما حقيقة اللفظ وظاهره يد يستحقها الخالق كالعلم والقدرة بل كالذات والوجود. طيب أنت يعني مجمل المسألة دي الكلام ده إيش؟ أنت لم تأتي بدليل يوجب صرف هذه أو هذا اللفظ عن إيش؟ الحقيقة إلى المجاز. طيب وأنت تقول نحن ننزه الله عن أن يكون له صفة يد كصفة المخلوقين، نقول لك موافقون، لكن هل يمنع الشرع والعقل أن يكون لله هذه الصفة على ما يليق به ونحن لا نعلم كيفيتها؟ فالجواب لا يمنع. إذن فليس عنده دليل يوجب الصرف، إذن فيجب عليه أن يسلم. لماذا؟ لأن هذه الصفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، مثلها مثل الإيش؟ العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. ينفع كل الصفات كلها. أسهل طريق نحتج به على المخالف، أسهل طريق يعني لو قلنا مثلا حد من إخواننا حتى لمدرسة خالص الباب ده خالص، نقول له أسهل طريق تستدل به أو ترد به على المؤولة أن تقول لهم أنتم تثبتون لله ذاتا، يقولون نعم. طيب تثبتون هكذا ذوات المخلوقين؟ يقولون حاشا، له ذات ليست كذوات الإيش المخلوق، نقول لهم وكذلك الكلام في الذات فرع عن الكلام في الإيش في الصفات. ما ها كل اللي بكلام كله بيدور على ذلك، نقول له تؤولها. إن كنت تريد تؤول أي صفة لابد من توافر الإيش هذه الأسباب الأربعة، وإذا توافرت هذه الأسباب الأربعة فنحن معك. نعم. قال المقام الثالث، أنتم فاكرين السبب الثالث؟ السلامة من المعارض، السلامة من المعارض، إنه ما يكونش فيه الدليل اللي هو جايبه، الدليل اللي هو جاي به ما يكونش له ايش شيء يعارضه. يعني كأن المسألة افترضنا ان هو جاب دليل ان هو عنده استعمال لغوي وعنده دليل كده، خلاص هنسلم له نقول له هنصرف اللفظ عن حقيقته الى المجاز؟ لا لسه، هنقول له استنى هنا، ده هنا في ربما يكون الدليل له ما ايه ما يعارضه. نعم. قال المقام الثالث، قلت له بلغك أن في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أئمة المسلمين أنهم قالوا المراد باليد خلاف ظاهره؟ يعني هل سمعت أنت حد من يعني كلام سمعت من أئمة المسلمين أحد قال بهذا الكلام المراد باليد خلاف ظاهر ذلك؟ قال أو الظاهر غير مراد، أو هل في كتاب الله آية تدل على انتفاء وصفه باليد دلالة ظاهرة بل أو دلالة خفية؟ فإن أقصى ما يذكره المتكلف قوله تعالى قل هو الله أحد، وقوله ليس كمثله شيء، وقوله هل تعلم له سميا. هو بيستدل بها استدلال خاطئ طبعا، هو بيقول الآيات دي ينفي من أجلها بسببها صفة مثلا اليد. ليه؟ لأن الله قال قل هو الله أحد، فأنتوا كده بتعددوا الإيش أوصافه أو ليس كمثله شيء. هو يظن بوهمه الخاطئ أنه اليد يبقى ده معناه تشبيه لله، أنه المخلوقات لها يد. هل تعلم له سمية؟ أنه ملوش سمية وأنت بتقول له يد والمخلوقات لها يد، هذا كله كلام باطل جدا. قال وهؤلاء الآيات إنما يدلل على انتفاء التجسيم أو يدلل على انتفاء التجسيم والتشبيه. الآيات دي بتنفي التجسيم والتشبيه ولا تنفي الصفات لله سبحانه وتعالى التي أثبتها هو سبحانه وتعالى لنفسه. قال أما انتفاء يد تليق بجلاله فليس في الكلام ما يدل عليه بوجه من الوجوه، فين الدليل على ذلك؟ وكذلك هل في العقل ما يدل دلالة ظاهرة على أن الباري لا يد له البتة، لا يدا تليق بجلاله ولا يدا تناسب المحدثات؟ يعني هل العقل الصحيح السليم يعني ورد ما يدل على أن فيه يعني من حاجات العقل أن ما يدل على أن الباري سبحانه وتعالى ليس له يد البتة، لا يد تليق بجلاله زي ما بيقول أهل السنة، ولا يدا تناسب المحدثات؟ وهل فيه ما يدل على ذلك أصلا ولو بوجه خفي؟ يعني فيه دليل عقلي يدل على ذلك ولو بوجه خفي؟ فإذا لم يكن في السمع ولا في العقل، في السمع كما سبق يعني ماذا؟ إنه قال له هات لي دليل من السمع، جاب له قل هو الله أحد وليس كمثله شيء وهل تعلم سميه، دي مش أدلة، دي معارضة بماذا؟ بأن المقصود بها غير ما تقصد أنت، المقصود بها التنزيه عن الإيش المشابهة والتجسيم، يبقى ده معارض، الدليل ده يعارضه هذا، يبقى لا نسلم لك به. طيب من حيث بقى العقل مفيش، ولذلك قال فإذا لم يكن في السمع يعني الأدلة النقلية ولا في العقل ما ينفي حقيقة اليد البتة، وإن فرض ما ينافيها فإنما هو من الوجوه الخفية عند من يدعيه، وإلا ففي الحقيقة إنما هو شبهة فاسدة. فهل يجوز أن يملأ الكتاب والسنة من ذكر اليد، وأن الله تعالى خلق بيده، وأن يديه مبسوطتان، وأن الملك بيده، وفي الحديث ما لا يحصى. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولو الأمر لا يبينون للناس أن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره. يعني معقول أنه يبقى الكتاب مليء بالأدلة التي تثبت اليد أو تحكي اليد والسنة كذلك، ويسكت الكتاب وتسكت السنة ولا تبين ذلك، أن المقصود به ليس إيش الظاهر، وإنما المقصود به المؤول المجاز؟ قال: حتى ينشأ جهم بن صفوان بعد انقراض عصر الصحابة فيبين للناس ما نزل إليهم على نبيهم، ويتبع عليه بشر بن غياث المريسي، ومن سلك سبيلهم من كل مغموص عليه بالنفاق. وكيف يجوز أن يعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة كما في حديث سلمان، ويقول: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. ثم يترك الكتاب المنزل عليه وسنته الغراء مملوءة مما يزعم الخصم أن ظاهره تشبيه وتجسيم، وأن اعتقاد ظاهره ضلال، وهو لا يبين ذلك ولا يوضحه، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه. وكيف يجوز للسلف أن يقولوا أمرها كما جاءت، مع أن معناها المجازي هو المراد؟ يعني هو بيتنزل شيخ الإسلام، يعني أنه بيقول لهم: كيف يجوز للسلف أن يقولوا أمرها كما جاءت؟ أمرها كما جاءت يعني ماذا؟ على حقيقتها، مع أن معناها المجازي هو المراد. يكذبوا على الناس السلف، معقول؟ نعم. وهو شيء لا يفهمه العرب، حتى يكون أبناء الفرس والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار. قال، يقصد بها طبعا أهل البدع، أكثرهم لم يكونوا من الإيش؟ من عرب. قال المقام الرابع: قال: قلت له. أنتم فاكرين المقام الرابع؟ السبب الرابع يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم بينه، أو أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. المقام الرابع: قال: قلت له: أنا أذكر لك من الأدلة الجلية القاطعة والظاهرة ما يبين لك أن لله يدين حقيقة. إنه النبي صلى الله عليه وسلم بينه، الشرع جاء بها. قال: فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة، وامتناعهم عن التكبر عليه، فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته أو بنعمته أو مجرد إضافة خلقه إليه لشاركه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. يعني يقصد قول الله تعالى: لما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فهذا فيه دليل على إثبات صفة اليد. لماذا؟ لأن الله فضل آدم بذلك، أنه خلقه بيده، ليس كسائر المخلوقات التي كانت الملائكة وإبليس وغيره خلقت بكن. فكان التفضيل لآدم أنه خلق بيده سبحانه وتعالى. قال: فمن ذلك تفضيله لآدم يستوجب سجود الملائكة وامتناعهم عن التكبر عليه، لأنه له ميزة عليهم. فلو كان المراد أنه خلقه بقدرته، طب ما الملائكة مخلوقة بالإيه؟ بالقدرة أيضا، أو بنعمته، أو مجرد طبعا بنعمته يعني استدلال فيه سخف في الحقيقة يعني. وإلا كل ما أنعم الله عز وجل به من نعم فهو داخل في إيه؟ في قوله وفي نعمته، بنعمته. يبقى ما فيش يعني قصدي تفضيل ليش؟ لآدم عليه السلام. قال: أو مجرد إضافة خلقه إليه، وده أشد سخافة، إنه مجرد إضافة إليه زي بيت الله وناقة الله وكذا ونحو ذلك. نعم. لشاركه فيه في ذلك إبليس وجميع المخلوقات. قال: قال لي فقد يضاف الشيء إلى الله على سبيل التشريف كقوله ناقة الله وبيت الله، يعني مش ممكن يكون آدم من هذا الباب إضافة التشريف فقط، وليس المقصود بها أنه خلقه بيده. نعم. قال قلت له لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرده. الشيخ بيقول في الهامش لعل الصواب أفرد به، الشيخ ياسر بيقول لعل الصواب أفرد به، هي دي بتبقى غالبا أخطاء في المخطوطات نفسها يعني. قال قلت له لا تكون الإضافة تشريفا حتى يكون في المضاف معنى أفرد به، يعني إيه؟ مش هيقال إن دي إضافة تشريف إلا في جهة معينة، وهي إيش؟ إن يكون هذا الذي أضيف هو نفسه له إيش؟ له درجة أريد إبراز هذه الدرجة. نعم. قال به عن غيره، فلو لم يكن في الناقة والبيت من الآيات البينات ما تمتاز به على جميع النوق والبيوت لما استحق هذه الإضافة. يعني ابتداء الإضافة دي، إضافة التشريف دي مش لكل النوق ولا لكل ليش البيوت. قال والأمر هنا كذلك، فإضافة خلق آدم إليه أنه خلقه بيده أو بيديه يوجب أن يكون خلقه بيديه، أنه قد فعله بيديه وخلق هؤلاء بقوله كن فيكون كما جاءت به الآثار. قال ومن ذلك، يعني من الأدلة التي شحنت بها السنة بناء على أن المقام الرابع عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش لم يبين أن المقصود به الإيش الظاهر وليس الإيش الأسف المجاز وليس الحقيقة. نعم. قال ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، يقول ومن ذلك أنهم إذا قالوا بيده الملك أو عملته يداك فهما شيئان، فاكرينها؟ فاكرينها ولا لأ؟ احنا مرينا بيها. لا ده هنا تعامل لغوي بحث شوية، في فرق بين بيده الملك وفي فرق بين او عملته ايش يداك. عشان يظهر الفرق انه في نسبة الخلق لله سبحانه وتعالى بفعل الله تعالى وقدرته، وفي مخلوقات بتخلق زي ادم بايش بيده. قال ومن ذلك انهم اذا قالوا بيده الملك او عملته يداك فهما شيئان، احدهما اثبات اليد والثاني إضافة الملك والعمل إليها، والثاني يقع فيه التجوز كثيرا، يقع فيه التجوز كثيرا لما هم يكونوا قصدين الفعل، الفعل بس مش اليد يوم يحصل فيه تجوز كثيرا، لكن لما يكونوا قصدين اليد ذاتها ما يتجوزوش، إنما يذكرونها بما يدل على المراد أنها هي المراد حقيقة وليس الإيش المجاز. مش كما كالتعدي بالباء. قال والثاني يقع فيه التجوز كثيرا، أما الأول فإنهم لا يطلقون هذا الكلام إلا لجنس له يد حقيقة. الأول اللي هو إيه؟ بيده. نعم. قال ولا يقولون يد الهوى ولا يد الماء، فهب أن قوله بيده الملك قد علم منه المراد بقدرته، لكن لا يتجوز بذلك إلا لمن له يد حقيقية. يعني حتى لو جم يعني يثبتوها من باب التجوز إنها القدرة في حق المخلوقين، لا يقال هذا التعبير إلا من له يد إيش حقيقية. والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيديه وقوله مما عملت أيدينا من وجهين، هنا الشيخ الإسلام هيتطرق لفائدة جديدة، وهي أن اليد جاءت في الأدلة مذكورة بالتثنية ومذكورة بالإفراد ومذكورة بالإيش بالجمع ومذكورة بالجمع. هل الجمع هذا شبهة تنقض إثبات اليدين لله تعالى؟ هو ده المقصود يعني. قال والفرق بين قوله تعالى لما خلقت بيدي، هنا تثنية مش كده، وقوله تعالى مما عملت أيدينا، ده جمع. قال من وجهين، أحدهما أنه هنا أضاف الفعل إليه وبين أنه خلقه بيديه، وهناك أضاف الفعل إلى الأيدي. الثاني أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع الإيش؟ التثنية، وموضع الواحد زي ما سبق، لكن إذا استعملوا في التثنية يستعملوها إذا أمن الإيش؟ اللبس. قال أن من لغة العرب أنهم يضعون اسم الجمع موضع التثنية إذا أمن اللبس، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. قال أي يديهما، وكقوله فقد صغت قلوبكما أي قلباكما. قلوبكما دي جمع ولا مثنى؟ جمع. قلوبكما دي جمع، فاستعملت في التعبير عن ايش؟ عن اثنين. فكذلك قوله مما عملت ايدينا، يعني جمع يستعمل في التعبير عن ايش؟ عن الاثنين. واما السنة فكثيرة جدا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، أو صريحه لفظ صريح، وكلتا يديه يمين، يديه تثنية إيه؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم ما ولوا، رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة، لا يغيضها يعني لا ينقصها نفقة، سحاء، السح هو الصب الدائم، الليل والنهار، أرأيتم ما أنفقه منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه، لم ينقص يعني. والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض إلى يوم القيامة، رواه مسلم في صحيح والبخاري فيما أظن. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم بيده خبزته في السفر. قال يتكفأها أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي. نعم. وفي الصحيح، كل دي أدلة على إثبات إيش؟ صفة اليد. وفي الصحيح أيضا عن ابن عمر يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه وجعل يقبض يديه ويبسطهما، الراوي بيقول وجعل يقبض يديه ويبسطهما، يأخذ الرب عز وجل سماواته وأرضه بيديه. وهذا فيه دليل على جواز التعبير ما لم يقصد به الإيش؟ المماثلة، وإلا يعني حكاية كده قديمة هي لا تثبت، إنه يقولون الشافعي كان يقول إذا أشار الرجل وقال مش عارف في خبر كده، ما لا لا مش عارف، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن فإنها تقطع يده، فمن أين هذا الكلام؟ حتى لو خطأناه فمن أين هذه مسألة الإيش؟ القطع يعني. قال ويقول أنا الرحمن حتى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه حتى إني أقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة انفعال النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره. وفي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقال يقول أنا الله أنا الجبار وذكره. قال وفي الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ قال وما يوافق هذا من حديث الحبر. حديث الحبر ذكروا الشيخ ياسر في الهامش، قال رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن ابن مسعود قال جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الله يمسك السماوات على إصبع والجبال على إصبع والأرضين على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا حتى بدت نواجذه، قال ما قدر الله حق قدره. قال وفي حديث صحيح إن الله لما خلق آدم قال له ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة، ثم بسطهما فإذا فيهما آدم وذريته. لا يلزم حتى لا يتوهم يعني إنسان إن يعني الإحاطة، لا يلزم من كون أن الله عز وجل قال لآدم ويداه سبحانه وتعالى مقبوضة اختر أن يكون هذا عن رؤية بإحاطة من آدم، لا يلزم أن يكون هذا عن رؤية بإحاطة من آدم عليه السلام، وإلا فالله أعظم من أن يحاط به وبصفاته سبحانه وتعالى. أنا بقول لا يلزم، مش معناها أنه معناه أنه اليد لابد تكون لها صورة معينة، هي لها صورة بلا شك لكن يعلمها الله سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم أن يكون آدم أحيط بها، بل قد يحتمل أن يقال له إن بيدي أو بقبضتي كذا وكذا فاختر فيختار آدم عليه السلام. نعم. قال وفي الصحيح إن الله كتب بيده على نفسه لما خلق الخلق إن رحمتي تغلب غضبي. وفي الصحيح أنه لما تحاج آدم وموسى قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وقد قال له موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. كل هذه نصوص فيها إثبات هذه الصفة. وفي حديث آخر أنه قال سبحانه قال وعزتي وجلالي لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. يعني على يعني الحديث سند ضعيف على تفسير المعنى، يعني لو صح يعني ذرية آدم عليه السلام بخلاف المخلوقات الأخرى التي قال لها كن فيكون. وفي حديث آخر في السنن لما خلق الله آدم ومسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره بيده الأخرى فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. هذا حديث صحيح، وصحح الألباني إلا مسح الظهر، يعني شغل الألباني في سنن أبي داود صحح الحديث إلا لفظ ثم مسح ظهره. قال فذكرت له، شيخ الإسلام يقول فذكرت له هذه الأحاديث وغيرها، ثم قلت له هل تقبل هذه الأحاديث تأويلا أم هي نصوص قاطعة وهذه أحاديث تلقتها الأمة بالقبول والتصديق ونقلتها من بحر غزير فأظهر الرجل التوبة وتبين له الحق. في فائدة ذكرها الشيخ ياسر يعني في الهامش، قال في بعض الروايات ذكر الشمال وفي بعضها بيده الأخرى وكلاهما صحيح، فيه ابتداء إثبات التثنية، يعني أن اليدين أن صفة اليد يدين، وذكر الشمال ثابت في صحيح مسلم ولا منافاه، فإن الشمال يمين في البركة والقوة، وليست كشمالنا التي هي غالبا أضعف وأنقص سبحانه وتعالى عن كل سوء ونقص. قال: فهذا الذي أشرت إليه، قال شيخ الإسلام: فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه، وهذا باب واسع. هنا رجع بخاطب من باهو المرسل، رجع بخاطب المرسل اللي هو اللي أرسل له الرسالة يعني. قال: فهذا الذي أشرت إليه أحسن الله إليك أن أكتبه، وهذا باب واسع، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاء عبد المجيد وأهل البيت، وعلى المحمدين دول يعني أشخاص يعني يعرفهم هو شيخ الإسلام يعني لعلهم من قرابات هذا الذي أرسل، يعني قراباته من تلامذة شيخ الإسلام الذين أيضا في المدينة أو نحو ذلك. قال: وعلى المحمدين وأبي زكريا وأبي البقاء عبد المجيد وأهل البيت، يعني أهل البيت يقصد بيت الرجل نفسه، ومن تعرفونه من أهل المدينة وسائر أهل البلدة الطيبة، وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا. شوف يا سبحان الله، يعني أدب حاجة وتواضع حاجة، سبحان الله. قال: وإن كنتم تعرفون للمدينة كتابا يتضمن أخبارها كما صنف أخبار مكة فلعل تعرفون به. بيشعر ان هو كمان ايه، بيسأله عن حاجة، يعني حاجة تواضع وأدب عالي جدا، يعني بيقول له: إن كان عندك كتاب بيتكلم عن أخبار مكة أو تعرف حد صنف في أخبار مكة أخبرني، أنا أريد أن أتعلم هذه الإيش الأمور. والحمد لله رب العالمين، وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم به. وجزى الله عز وجل خيرا شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا شيخ ياسر على تعليقاته المفيدة، وجزى الله خيرا كل من أعان على ذلك وساهم فيه وشارك فيه، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا وإياكم بما سبق، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينشر لنا منهج أهل السنة، وأن يرد منهج أهل البدعة، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.